بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من رهن درعا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا. أنت وين تقرأ؟ أي صح، باب من رهن درعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رهن درعه. باب من رهن درعه، هذه الترجمة معقودة لرهن الدرع، لرهن الدرع، لكنه يريد البخاري رهن المنقول، يريد رهن المنقول، يعني الأشياء التي تنقل، ولا يقتصر في الرهن على العقار ونحوه. فمثلا رهن الأرض، رهن البيت، هذا رهن عقار ثابت، لكن المنقولات هل يجوز رهنها؟ يعني يجوز أن أرهن سيارة، أرهن بضاعة، أرهن الجوال، هذا منقول ينقد، يجوز رهنه لأن الدرع منقول ينقد، ومع هذا رهنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه يجوز الرهن في العقار ونحوه، كذلك يجوز في المنقولات، كذلك يجوز في المنقولات. فلو رهن الإنسان أكياس رز في البقالة أو صابون تايد وغير، قال امسك هذا عندك حتى أقضي ديني، وإذا قال الدين عطل لك أس رجع، هذا يجوز. فرهن المنقولات يجوز. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، والدرع منقول، درع منقول، وقد سبق هذا. نعم. باب رهن السلاح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال رحمه الله: باب رهن السلاح. باب رهن السلاح، عقد هذه الترجمة لجواز رهن السلاح، جواز رهن السلاح. وذكر رهن السلاح بعد رهن الدرع، لأن الدرع ليس سلاح، ليس سلاح، لكنه من الوسائل التي يتقى بها السلاح، من الوسائل التي يتقى بها السلاح، لأنه آلة، آلة يتقى بها السلاح. فلما ذكر جواز رهن المنقولات وهو الدرع، ذكر المصنف أيضا رهن السلاح، وأن رهن السلاح جائز، وأن رهن السلاح جائز. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، يعني من يقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله، فإنه قد آذى الله ورسوله. وكعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف يهودي من اليهود، وهو من العرب، من العرب، آذى الله عز وجل ورسوله، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. فقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، أو وسقين. وقد ورد في حديث طويلة أن محمد بن مسلمة تحيل عليه، أيضا تحيل عليه، قال: أرني رأسك، يعني رأى عليه عطر، وكان حديث عهد بعرس، كعب بن الأشرف كان حديث عهد بعرس، يعني البارح عنده عرس في الصباح، رأى محمد بن مسلمة عليه صفرة، قال: ما هذا؟ دعني أشمه. فشمه المرة الأولى، ثم المرة الثانية قال: دعني أشمه، فشمه، ثم أمسك برأسه وقال لبقية من معه: اقتلوه. فقتلوه. يقول: فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني ما نستطيع أن نرهنك النساء. قال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان اللأمة السلاح، اللأمة السلاح، هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. فوعده أن يأتيه فقتلوه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. الشاهد أنهم رهنوا السلاح، أنه رهنوا السلاح. وقد اختلف الشراح، اختلف الشراح يعني هل الحديث موافق للترجمة، هل هو سلاح أو لا. لكن من العلماء من يقول إن اللأمة تدخل في السلاح، والدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لرهنهم إياه. وهذا أيضا فيه دلالة، فيه دلالة على أن المرتد لا يستتاب. فكعب بن الأشرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ارتد عن الإسلام وسب الله ورسوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والعلماء مختلفون هل يستتاب ولا يستتاب. من العلماء من يقول ليس له توبة، ليس له توبة المرتد والذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في من سب الله، وبعضهم قال المنافق، بعضهم قال الساحر، لا تقبل توبته. وإذا قال العلماء لا تقبل توبته، انتبهوا لهذه العبارة، عبارات العلماء مهمة، الوقوف عندها مهم. إذا قالوا لا تقبل توبته ليس معنى أنه ليس له توبة، لا، المعنى أننا لا يهمنا تاب أو ما تاب، نقتله، لكنه لو تاب صادقا قبلت توبته فهو عند الله يكون في الجنة، لكن في الدنيا ما نقبل. يعني لو أن إنسان الآن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عامة العلماء يقتل ولا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولم يعفو عن حقه. بعضهم قال إذا سب الله وتاب تقبل توبته، لأن الله قد عفى، لكن إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قد مات ما عفى، فنأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم، نقتله ولا نقبل توبته. لو قال أنا تبت توبة نصوحة قلنا لا يهمنا، نقتله. وإذا كان صادق ماذا يكون عند الله؟ يكون تائبا، يكون تائبا. هذا معنى قول العلماء لا تقبل توبته، يعني أننا لا نرفع عنها القتل إذا تاب، بل نقتله، فإن كان صادقا فإن الله يدخله الجنة ويغفر له. نعم. باب الرهن مرقوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يا ولد لا تسولف يا ولدي، بارك الله ترك أشغالتنا، اسكتوا حبيبي الله يبارك فيكم. قال باب الرهن مركوب ومحلوب. باب الرهن مركوب ومحلوب. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للرهن، الرهن إذا كان الرهن مما يركب كالإبل، أو مما يحلب كالإبل والغنم، فهل المرتهن له أن يحلب؟ وهل المرتهن له أن يركب ما يركب؟ إذا رهن بعيرا هل يركبه أو لا؟ العلماء رحمه الله تعالى مختلفون في هذا. القول الأول، قول أول، أولا قبل ذلك الرهن يكون مقابل دين، انتبهوا، الرهن يكون مقابل دين، والدين ينقسم إلى قسمين، والدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الدين قرضا، أن يكون الدين قرضا. أتعرفون القرض؟ ما هو القرض؟ السلف، سميه الآن السلف. أما ما يدور في البنوك الآن من المعاملات، يقول البنوك عندها قروض، هذا خطأ، هذه التسمية غلط، ليست قروض، هذه تسمى تورق، تسمى بيع، تسمى شراء، ما يسمى قرض. القرض السلف ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. إذن الرهن مقابل الدين، مقابل الدين، والدين ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الرهن مقابل دين قرض، أن يكون الرهن مقابل دين قرض، فهنا لا يجوز أن يستعمل الرهن، لا يجوز، لا بركوب ولا بحلب، لا يجوز، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. فإذا مثلا قال سلفني 100,000 ريال، قال خذ 100,000 ريال سلف، قال أعطني رهن إذا ما خلصتني بـ1 رهن. فقال أرضي هذه رهن، قال هذه الدابة رهن، هذا البعير رهن، امسك هذا البعير، البعير هذا مسوم من 1,000,000، هو سلفه كم؟ 100,000، يعني البعير يجيب 1,000,000 ما شاء الله. طيب الآن لو أن المرتهن استعمل البعير ركبه، الركوب هذا أليس مقابل السلف 100,000 ريال؟ إذن هو أقرضه وانتفع بسبب قرضه، والنفع إذا كان مقابل القرض فهو ربا باتفاق العلماء أنه ربا. أي انتفاع، يعني لو أنك الآن أقرضت إنسان 1,000 ريال، قلت بشرط توصلني على سيارتك الدوام، وأنت رايح مرني للدوام ومرك الدوام وخذك، يكون ربا. لماذا؟ لأن حمله إياك إلى الدوام لأجل القرض، أما إذا كان ليس لأجل القرض فالأمر واضح، واضح ولا؟ إذن إذا كان الرهن مقابل الدين والدين قرض فلا يجوز الانتفاع منه لا بركوبه ولا بحلبه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون الدين قرضا، أن لا يكون الدين قرضا، إما أن يكون ثمن مبيع أو يكون ثمن أجرة أو غيره، المهم لا يكون قرضا، لا يكون قرضا، واضح ولا؟ فهل هنا هل للمرتهن أن ينتفع بالرهن أو لا؟ واضح ولا؟ القول الأول، القول الأول أنه يجوز أن ينتفع به، هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام، مذهب الإمام أحمد، وقال به جمع من العلماء أنه يجوز، أنه يجوز أن ينتفع بالرهن مقابل النفقة، مقابل النفقة، ويشرب حليب المرهون مقابل النفقة، انتبهوا. ولهذا يقولون ينتفع منه عدل، نفع عدل، يعني ما يظلم مقابل النفقة. فإذا كان مثلا رهن بقرة، رهن بقرة وينفق عليها، ينفق عليها بالشهر 100 ريال علف، 100 ريال علف، واضح الله؟ يشرب من لبنها بالشهر ما يساوي كم؟ 100 ريال مساوي النفقة، ما يزيد. طيب رهن بعيرا، رهن بعيرا وعلفه يكلف في الشهر 100 ريال، 100 ريال، وركب عليه وسافر للرياض، سافر للرياض، والسفر على البعير للرياض له كلفة، ولنفرض أنه 1,000 ريال مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه استعمله بأكثر من نفقته عليه، بأكثر من نفقته عليه، واضح أو واضح؟ إذن هذا القول الأول أن المرتهن ينتفع بالرهن، لكن هذا الانتفاع على قدر النفقة، والمرتهن يحلب المرهون إذا كان مما يحلب كالبقر والإبل والغنم، ويكون هذا الحليب مقابل النفقة لا يزيد. نعم، كيف؟ ما ترجعها، لا لا ما لها علاقة، ما لها علاقة، لا لا لا ما لها علاقة، الدين يبقى ثابت، الدين يبقى ثابت، والنفقة على الرهن على مالكه، مو عليك أنت، النفقة على مالكه، لكن إذا أردت أنت أن تنتفع منه مقابل النفقة، مقابل ما بذلت. نعم، لا لا، إذا أذن انتهت القضية، إذا أذن يجوز أن يركب ويحلب إلى آخره. هذا القول الأول، واستدل بما ذكره البخاري في الصحيح، الظهر يركب ويحلب والمرهون يركب ويحلب. القول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز الانتفاع من الرهن لا بقدر النفقة ولا غيرها، القول الثاني أنه لا يجوز الانتفاع بالرهن، فهذا قال به عامة العلماء، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي كلهم يقولون أنه لا يجوز، لا يجوز. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن مالكه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، هذا عند الشافعي والدارقطني، الشافعي والدارقطني. فالرهن يبقى لصاحبه، لا يغلق، ما يمنع عنه ولا يؤخذ ولا ينتفع به. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب الماشية إلا بإذن مالكها، هذا في الصحيح، لا يحلب أحد ماشية أحد، فكيف يحلب الرهن وهو ملك غيره؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا يقول ابن عبد البر، يقول إن هذا الحديث يخالف أصول وآثار مجمع عليها، يقول هذا الحديث يخالف أصول وآثار مجمع عليها. انتبهوا، فيقول هذا الحديث الظهر يركب ويحلب، يقول هذا الحديث تخالف القياس وتخالف نصوص متفق عليها. ما هي النصوص؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك الغير إلا بإذنه، ونهى أن تحلب ماشية تحت إلا بإذنه، فكيف هنا يحلب؟ فيقول هذه الحديث تخالف نصوص ثابتة وتخالف القياس. تخالف القياس، وش القياس؟ قياس الشريعة، قياس الشريعة. يقولون تخالف القياس من وجهين، من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن القياس أن ملك الغير لا يجوز الانتفاع به إلا بإذنه، هذا الوجه الأول. القياس في الشريعة أن ملك الشخص لا يجوز الانتفاع به إلا بإذنه، ولهذا ما يجوز أحد ينتفع بمال أحد أبدا إلا بإذنه، هذا القياس الأول. ها واضح ولا لا؟ الوجه الثاني أن الإنسان كلما انتفع بشيء يدفع القيمة، كل ما انتفع بشيء يدفع القيمة، إذا ركب يدفع القيمة، إذا أخذ حليب يدفع قيمة الحليب، صح ولا لا؟ وهنا جعل الركوب والحليب مقابل النفقة، ليس له قيمة، ليس مقابل قيمة، وهذا خلاف القياس. ثم أي خلاف القياس؟ القياس في الشريعة ما هو؟ أن العوض قيمة، عوض الشيء قيمة، عوض الركوب قيمة، عوض الحليب قيمة، وهنا ما جعله قيمة، جعل عوض الركوب النفقة على هذه الدابة، وعوض الحليب النفقة، فقالوا هذا يخالف القياس. واضح لا؟ ومن هنا ردوا أحاديث في البخاري بسبب هذا. ها واضح لا؟ والقول الراجح القول الأول أن المرهون يحلب ويركب لكن بنفقته، ما دام الأحاديث ثبتت في صحيح البخاري ما المانع؟ ولا تخالف القياس. لماذا لا تخالف القياس؟ لأنها مستثنى. فنقول نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلب ماشي تحت، لا يحلب أحد ماشي تحت إلا بإذنه، نقول هذا حديث عام، عام في كل شيء. حديث الرهن خصص، فجاز أن يحلب ويركب بدون إذن المالك إذا كان ينفق عليه، لكن يقول العلماء بالعدل. ما معنى بالعدل؟ يعني ما يقابل النفقة، لا يزيد ولا ينقص. واضح لنا؟ ولهذا البخاري قال باب الرهن مركوب ومحلوب، وأطلق الترجمة، أطلق الترجمة. ثم ذكر قول مغيرة، وقال مغيرة عن إبراهيم يركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله الضالة. إذا كان عندك دابة لشخص وتنفق عليها ما جاء صاحبها، على أصل النفقة على من؟ ها على ملكها، لكن ملكها وينه؟ ما هو عندك، ما أدري وينه، فأنت تنفق عليها وتركبها بأجرة تعادل النفقة. وإذا كانت تحلب هذه الضالة تحليبها حتى لا يضرها اللبن مقابل ما تنفق عليها، إذن الرهن مثله، الرهن مثله. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته، يعني مقابل النفقة، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. والحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، الذي قبله الرهن يركب، وهنا الظهر يركب، والمعنى واحد، لأن الدابة التي تركب تسمى ظهر، الدابة التي تركب تسمى ظهر. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وهو المرتهن، لأن عندنا مرتهن وعندنا راهن، عندنا رهن. الراهن، الراهن الدائن، الراهن المدين، الراهن المدين، أخذت منك دين أنا أعطيتك الرهن، أنا الراهن، وأنت صاحب الدين، أنت المرتهن، أنت اللي أخذت الرهن وقيته عندك، فالمرتهن عليه النفقة مقابل، عليه النفقة مقابل، يركب ويحلب مقابل ما أنفق عليها. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. نعم، هذه الترجمة قال باب الرهن عند اليهود وغيرهم، معقود لجواز الرهن، جواز الرهن مع الكفار، مع اليهود وغيرهم، مع اليهود وغيرهم. فالكفار يجوز أن يرهن عنده ويجوز أن يشترى منه ويباع ما لم يكن محارب. إذا كان الكافر محاربا فإنه لا حرمة له، لا يجوز التعامل معه، لا يجوز لا بيع ولا شراء، لأنه يقتل أينما وجد. أما ما عدا المحارب كالكافر الذمي والمعاهد والمستأمن فهذا لا بأس أن يباع ويشترى معه ويرهن، ولا علاقة بين البيع والشراء والولاء. الإنسان يبيع ويشتري ويتعامل مع الكفار، لكنه لا يجوز أن يحبهم وأن يواليهم. نعم. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله شاهداك أو يمينه؟ قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان الحكم إذا اختلف الراهن والمرتهن. إذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فما هو الحكم؟ فما هو الحكم؟ يعني هذا مدعي وهذا مدعى عليه. فمثلا إذا قال المرتهن، إذا قال الراهن صاحب الرهن، إذا قال الراهن الرهن يسوى 50,000، قال المرتهن بل الرهن يسوى 40,000، هنا اختلفوا. فالقول قول من؟ القول قول من؟ ليس هنا أحد هنا يؤخذ قوله، إنما البينة على المدعي، الذي يدعي عليه البينة، لأن الذي يدعي معه الأصل، معه الأصل فعليه البينة وهم الشهود. وإن لم يأتي بالبينة نرد اليمين على المدعى عليه، نرد اليمين على المدعى، على المدعى عليه. واضح المبادة؟ وهذا عام ليس في الرهن فقط، في كل شيء. لكن المصنف من دقائق فقه البخاري أورد هذا حتى في الرهن، أورد هذا حتى في الرهن، فقال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم ذكر حديث ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قضى أن اليمين على المدعى عليه، يعني البينة على من؟ على المدعي. البينة على المدعي، لأن المدعي خارج، المدعي خارج والمدعي عليه داخل، المدعي عليه داخل. فالخارج هذا تطلب عليه البينة لأنها قوية، تطلب عليه البينة، والداخل يكتفى بيمينه، الداخل يكتفى بيمينه. يعني مثلا لعلي أبين لكم الخارج والداخل، أنا معي هذا الجوال، معي هذا الجوال، وأتى شخص وادعى قال هذا جوالي، هذا جوالي، من الداخل منا ومن الخارج؟ الذي معه السلعة هو الداخل، والذي ليس معه السلعة هو الخارج. فهو أتى وادعى الجوال، ادعى الجوال، نقول أعطنا بينة، لأنك خارج تريد الدخول فلا تدخل إلا ببينة، أعطنا بينة. قال ما عندي بينة، ما عندي بينة. مدام ما عنده بينة نرد اليمين على الداخل، لأن اليمين ها أضعف الجهات، اليمين الشهود أقوى من اليمين، فنرد اليمين على الداخل الذي بيده الجوال لأنه في يده والأصل معه الآن، فنقول اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. قال ثم ذكر حديث أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعيد شديد أن يحلف الإنسان على مال شخص وهو فاجر يكذب ليس بصادق ليأخذه، فإنه يلقى الله عز وجل والله عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله عذاب أليم. يشترون بأيمان الله ثمن، يعني يحلف ويأخذ ثمن قليل. قليل كم؟ ها؟ 100 ريال ولا 200 ولا 1000؟ طيب، حلف على سلعة قيمتها 100 مليون، قال والله إن هذه لي، ويكذب فأخذها وقيمتها 100 مليون. الله يقول يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. 100 مليون قليلة ومن قليلة؟ نعم قليلة، لأن القرآن هنا يضرب المثل بالدنيا والآخرة، فهي قليلة بالنسبة للآخرة لا تعدل شيئا. فكل من حلف على مال وهو كاذب فإن هذا المال يعتبر قليل، ولهذا الله عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل. فليست القلة والكثرة بمقياس البشر، لا، ولهذا كل شيء في الدنيا يعتبر قليل لا قيمة له. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، يقول خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني الأشعث بن قيس صاحب الجليل خرج إلى الصحابة وقال ماذا يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن من هو؟ عبد الله بن مسعود، كنيته أبو عبد الرحمن، ماذا يحدثكم يعني ماذا يقول لكم؟ قال فحدثناه، يعني أخبرناه بما قال ابن مسعود، أنه قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين استحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله وعليه غضبان. قالوا هذا لمن؟ الأشعث بن قيس. قالوا ان ابن مسعود قال لنا كذا. قال الأشعث صدق، صدق لفي نزلت، يعني هذه الآية نزلت فينا، يعني في من؟ في الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس تخاصم هو وكافر، تخاصم هو وكافر، فنزلت هذه الآية. يقول ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفي نزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بير، يعني كان بين الأشعث بن قيس وبين رجل من الكفار خصومة في بير متخاصمين، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قال الأشعث بن قيس شاهداك، لأن الأشعث بن قيس يدعي البير يدعيها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه البينة الشهادة، قال شاهداك أو يمينه، يعني إذا ما عند الأشعث بن قيس بينة شهادة تطلب اليمين من المدعى عليه، والمدعى عليه من هو؟ كافر. فقال الأشعث بن قيس إذن يحلف ولا يبالي، يعني قال يا رسول الله بيحلف مدام كافر سيحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله ولهم عذاب أليم. فإذا اختصم أحد، سواء المتخاصمون مسلمون أو مسلم وكافر، لا بد من اليمين، ولا نرفع اليمين لأنه كافر، يعني إذا اختصم مسلم وكافر والمسلم ليس عنده بينة نقول للكافر احلف، يقول المسلم الكافر سيحلف ليس لك إلا يمينه وليحلف، هذا الحكم. أما أن نرد اليمين عنه لأنه كافر فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على واليمين على من أنكر. طيب هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا، يعني بعض الناس اختصم رجل وهو ورافضي، اختصم هو ورافضي، فلما اختصموا عند القاضي قال السني يا شيخ حلفه بعلي، لأنه ما رايح يحلف بالله، حلفه بعلي. فغضب الشيخ على هذا الرجل، كيف نحلفه؟ ما يجوز نحلف بعلي، لأن الحلف بغير الله شرك، يحلف بالله سواء صادق أو كاذب، هذا الحكم، هذا الحكم. ولهذا من القصص الطرائف التي ذكرت أن رجل اختصم هو وهندوسي، وبعض الهندوس يعبدون البقر، يعبدون البقر، فلما جلسوا عند القاضي قال القاضي المسلم عندك بينه؟ قال ما عندي بينه. ماذا بقي الآن؟ اليمين. قال الشيخ ما راه يحلف بالله، حلفه بالبقرة، ما يجوز أن يحلف بالبقرة. لكن القاضي هذا صار ذكيا، يقولون فقال للهندي قل أسأل الله أن يهلك البقرة إن كنت كاذبا، قال قل أسأل الله أن يهلك البقرة إن كنت كاذبا، قال لا ما أقدر أقوله. فهو هنا حلفه بالله وبغير الله، حلفه بالله لكن بطريقة ذكية. ولهذا يقول العلماء ينبغي أن يكون القاضي ذكيا، ذكيا إذا علم أن هذا سيحلف بالله يحلفه بالله لكن بطريقة مخيفة له، مخيفة له حتى لا يذهب حق المظلوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.